السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد الأمين وعلى آله وصحبه ومن دعا بدعوته واستنى بسنته إلى يوم الدين وبعد. فهذه سلسلة من الدروس إن شاء الله تحت باب أعرف عدوك. فمعرفة عدوك تسهل عليك التعامل معه. ومن ثم فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلح الحديبية لما قدم رجل يقال له مكرز، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم مكرز وإنه رجل فاجر، يعني احذروا فجوره. ثم ما لبث أن جاء عروة بن مسعود الثقفي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتاكم عروة بن مسعود الثقفي وهو من قوم يعظمون البدن، يعني وقرون مع كفرهم يوقرون البدن المهداة، الإبل المهداة إلى البيت العتيق، لا يقربونها بسوء. فلما سمع الصحابة ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم ورأوا عروة قادما استقبلوه بالتكبير والتهليل والتلبية: لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، وكذلك بصور التهليل والتكبير. فرجع عروة بن مسعود الثقفي إلى قومه مع أنه كان كافرا آنذاك، فقال: يا قومي، لا أرى أن يصد هؤلاء عن البيت الحرام، يعني اسمحوا لهم بأن يكملوا عمرتهم، يكملوا عمرتهم، لا أرى أن يصد هؤلاء عن البيت الحرام. فمعرفة عدوك تيسر لك سبيل التعامل معه. معرفة عدوك تيسر لك سبيل التعامل معه. كيف أتعامل مع الشخص الذي أمامي؟ هل هو من الأشخاص الفجر الذين يغدرون، أم من الأوفياء بالعهود والمواثيق؟ حتى الكفار منهم الكافر الذي يراعي الأصول على سبيل المثال، ومنهم الكافر الفاجر. المنافقون أشكال وأنواع، فالله قال: وممن حولكم من الأعراب منافقون ومن أهل المدينة مرضوا على النفاق، تدربوا على النفاق، لا تعلمهم نحن نعلمهم. فمن أسباب النجاح في المعاملات مع الناس والنجاح في المعاملات مع الأعداء أن تعرف خصال هؤلاء الأعداء. ولما كان ربنا سبحانه وتعالى هو العليم بالعباد، لزمنا أن نقرأ كتاب ربنا لكي نعرف خصال عدونا. فالله قال: والله أعلم بأعدائكم. إذا كان ربنا قال لنا والله أعلم بأعدائكم، وهذا الكتاب منزل من عند الله القرآن، إذن يلزمني أن ألجأ إلى كتاب الله لأعرف من أعدائي، من أعدائي. قال الله تعالى: لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا. فكان لزاما أن نعرف خصال من كتاب الله، لأن الذي خلقهم هو أعلم بهم، أعلم بهم مني ومنك. فإن الله قال: ألا يعلم من خلق، هو اللطيف الخبير، فهو العليم بهم ربنا سبحانه وتعالى، هو العليم بخصالهم.